إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، كيف تتعرف على اليهود؟ وكيف يتسنى لك أن تفهم عقليته؟ أمر مهم ملح أن تتعرف على عدوك، اعرف عدوك حتى يتسنى لك أن تقرر متى تحارب ومتى تداهم وتهادم، متى تصالح ومتى تمتنع، متى تزور ومتى تحجم، متى تتكلم ومتى تصمت. اعرف عدوك هو أمر ملح للغاية، أن تتعرف على ظروفه السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعلى نفسيته وطريقة معيشته وكيف يفكر. إذا أردت مواجهة حاسمة معه لا بد أن تدرك كل ذلك. وأعظم ما تراه وسيلة تقدم لك صورة ناجعة لحقيقة يهود أن تنظر إلى أمرين اثنين، الأول هو المهم فيهما. يمكنك أن تتعرف على اليهود من خلال كتاب الرب جل وعز، حينما تقرأ في القرآن تجد حديثاً مطولاً عن بني إسرائيل واليهود، وتجد لفتات مهمة للغاية يتسنى لك أن تعرف اليهود في وقتنا إن أنت تأملت القرآن وما قاله عن بني إسرائيل. يكفيك أن تعرف أن الله جل وعز في القرآن قد خاطب يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير بما فعله اليهود السابقون من بني إسرائيل، خاطبهم بما فعله بنو إسرائيل. معنى هذا أن عقلية اليهود واحدة، يهود بني قريظة بني قينقاع بني النضير هي العقلية نفسها التي كان عليها بنو إسرائيل في أيام موسى عليه السلام. ومعنى هذا أن يهود اليوم الليكود العمل كاديمة نفس العقلية السابقة، تريد أن تحسن التعامل مع يهود اليوم، أن تفهمهم، أن تأخذ وأن تعطي معهم. انظر ماذا فعل يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. فالرب جل وعز قد قدم لنا حديثا مطولا، إلا أننا نقف بعض الوقفات ومعها ننتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لم تكن دولة الإسلام قد أخذت مكانها على الخارطة، دخل معهم في معاهدة، وتأمل معي أن اليهود كانوا في المدينة قوة ضالة لها حضور، يمتلكون السلاح ويمتلكون المال والعدد الكبير الوفير، ومع ذلك دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عهد، والنبي عليه الصلاة والسلام للتو قد قدم إلى طرحت جملة من البنود، لكنني سأكتفي ببعضها. وهذا بنيه كان من ضمن بنود المعاهدة، وقارنها بما يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد يهود على ألا تجير قريش ولا من ناصرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يترقب هجوم قريش على المدينة، ويعي جيدا أن اليهود إذا تحركوا في داخل المدينة فسيكونون قوة ضاربة لا محالة في دعم قريش إن هي حاصرت المدينة. فتحدث معهم بكل وضوح: تريدون أن تدخلوا معي في معاهدة من ضمنها أن لا تجار قريش. ثم قدم كلاما ضافيا وهو أمر ملح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيدا طبيعة اليهود، قال: ولا من ناصرها. لأن اليهود أحبتي يتلاعبون بالألفاظ، ومن قرأ جيدا ما جرى في معاهدات كامب ديفيد كيف تلاعب بيكن بالوفود العربي، وتجدهم الآن يقدمون تفسيرا للنصوص بكل دهاء. تابعوا وقتهم وألفت مؤلفات عديدة كيف تلاعبوا بالألفاظ. النبي عليه الصلاة والسلام حاصر لا تجار قريش ولا من ناصرها. ثم قدم أمرا آخر وافقت عليه اليهود، وكان من ضمن البنود: ولا يحق لأحد من اليهود أن يغادر المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. جوازات: لا يحق اليهودي أن يخرج خارج يثرب إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتراه اليوم في صورة معكوسة في فلسطين المحتلة، لا يتسنى للفلسطيني أن يذهب إلا بإذن إسرائيل، بإذن الصهاينة. لا يتسنى له أن يخرج من المناطق المستعمرة إلا بإذن اليهود. لكن الصورة في المدينة لم تكن كذلك. تأمل معي وأنت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينشئ دولته القوية آنذاك، ومع ذلك توافق. وأمر آخر من ضمن البنود أنه إذا وقع الاختلاف بين أهل المعاهدة، وقع الاختلاف في تفسير نص، وقع شجار، وقعت مشكلة، إلى من يلجؤون؟ إلى الإنجيل؟ إلى التوراة؟ إلى هيئة الأمم المتحدة؟ إلى تحكيم دولي؟ إذا وقع الخلاف بين المسلمين واليهود ووقع شجار، يرجعون إلى القرآن وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ووافقت يهود. تقف متعجبا أن ترى اليهود يوافقون على هذه البنود، وأنت تعي جيدا أن الدولة الإسلامية لم تكن تلك الدولة القوية، ومعاهدة اليهود مع المسلمين هو أول اعتراف بالدولة الإسلامية الناشئة، وهو ما تفعله يهود اليوم. يهود حينما تدخل في معاهدات، أتعلمون ما الذي تنشده ابتداء وتقاتل من أجله؟ أن يعترف بها الطرف الآخر. حينما تدخل معها في معاهدة وفي جلسات مطولة وفي زيارات متبادلة، معنى ذلك أنك تعترف بالكيان الصهيوني، وهذا الذي قاتلوا من أجله في بدايات أمرهم ما بعد 48. ولذا كان الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اعترفوا بهذه الدولة الفتية بمثل هذا المعاهدة. قد يسأل بعضكم، وهذا الذي يهمنا، لما وافقت يهود؟ لما وقعوا هذه المعاهدة بين قوسين الجائرة في حقهم؟ لماذا وقعوا؟ وأنت ترى أن بنودها في صالح المسلمين إجمالا. في الحقيقة تعي جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاض معهم في هذه البنود كان يعي جيدا طبيعتهم وعقليتهم. من ذلك أن اليهود، يهود الأمس ويهود اليوم، من أجمل الناس، من أكثر الناس خوفا وهلا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر. وصفهم الرب جل وعز بهذا الوصف. اليهود أين يسكنون؟ من ذهب إلى خيبر وقد رأيت هذا، لما كانوا في خيبر انظر إلى مساكنهم، لما كانوا في المدينة تراهم في أعالي الجبال في خيبر حالة جبن. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة، نفس ما يجري. أين الصهاينة اليوم؟ في المغتصبات أو ما تسمى المستعمرات، وتراها حصينة للغاية، يمكثون في داخلها لا يخرجون منها إلا بالكاد. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الجدار العازل ترونه، جدار عازل يضعونه بينهم وبين مناطق التي يكثر فيها الفلسطينيون، كما كان بالأمس تراه اليوم. ولذا إذا ما جرى ما جرى في داخل مدينة فلسطينية قد استعمرها اليهود، انظر لليهود، لا يخرجون من أقبيتهم ولا يمشون في شوارعهم إذا علموا أن شابا فلسطينيا يبحث عنهم ليقتل. الخوف هذا هو واقع. لماذا هذا الخوف؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إنسان جنته دنياه كيف يضحي بنفسه؟ فطبيعي حينما تجد أن الإنسان قد ارتبط بالحياة وعض عليها بالنواجذ في الغالب تراه جبانا رعديدا، هكذا كان يهود. يهود اليوم هم كذلك بمثل هذه الصورة. لكن بعضكم قد يتساءل ويقول مهلا، انظر إلى يهود اليوم، أتراهم يعيشون حالة جبن وهلع وخوف؟ نعم، هنا يأتي السبب الثاني، أن ضعفهم هذا قد قابله ثباتا عند المسلمين وقوة، بمعنى أن جبن اليهود إذا قابله جبنا عند المسلمين والعرب ركبوا على ظهورنا وسامونا سوء العذاب، وهذا الذي نراه. قوتهم بسبب ضعفنا، هذا يجب أن تفهمه. ولذا لما دخلت يهود مع النبي عليه الصلاة والسلام في حوارات كانت ترى عزة وثباتا على القيم وعلى الإسلام، ما كانت ترى أن جموع المسلمين يتضعضعون ويتزعزعون أو يعيشون حالة هلع من اليهود. ولذا كانت ترى كل هذا أمام عينيها، فعادت إلى وضعها السابق، حالة الجبل التي كانت عليها. لكن في وقت المعاصر ما تراه وتشاهده من عنتريات صهيونية يهودية إنما بسبب ضعفنا. هذا الضعف أحبتي لا يلزم أن يكون في العتاد والقوة والإعداد، لا، أحيانا حتى في كلماتنا حتى في تصريحاتنا تشعر بحالة ضعف، نبدي نوعا من الاستسلام حتى في تصريحاتنا، فلا بد أن يجد منك قوة. الأمر الثالث أحبتي، قلنا الأمر الأول حالة الخوف والهلع التي كانوا عليها، الجانب الثاني حالة القوة التي كان عليها المسلمون في الثبات على مبادئهم لا بقوتهم المادية، الأمر الثالث تفرقهم وتشردهم، بأسهم بينهم شديد. هكذا وصف الرب جل وعز، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى شتى. ولذا كان يهود بني قريظة مع الأوس داعمين لهم، ويهود بني قينقاع وبني النضير كانت تدعم الخزرج، وكان بينهم من الصدامات اليهود الشيء الكبير. وهذا تراه اليوم حينما تقرأ في الواقع الاجتماعي فيما يعرف بإسرائيل، ترى صراعات بين السفرديم والإشكيناز، ترى بعض الفرق كحراس المدينة وهم الآن يقتلون القدس، يرون أنه لا يجوز لإسرائيل أن تقيم دولة في فلسطين، ويرونه كفر وخروج عن التوراة، وترى صراعات محتدمة في بلد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا بد ان تعرف عدوك انه متفرق وبينهم النزاعات وبينهم وبينهم. امر رابع احبتي، حرصهم على المال وعلى الاقتصاد، عندهم الاستعداد ان يحرفوا الكلمه عن موضعه وان ينقضوا العهود في سبيل الله، الدرهم والدينار، يبيع دينه من اجل، وهذا أمر معروف ومشهور عندهم، وهم الذين تلاعبوا بالربا، تشاهدوا الآن اقتصادية العالم امتلكوا بالربا، المال هو حياتهم هو دينهم. وإذا من اللطائف التي تقرأها في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبرز في الآونة الأخيرة، أن الإسرائيلي عنده الاستعداد أن يبيع لك سلاحه بحفنة من الشيكلات، تعطيه كم شيكل يبيع لك سلاح. فقوم قد ارتبطوا بالمال، فيهمهم أن يحافظوا على الله، يعون جيدا أنه لو كانت هناك حرب بينهم وبين المسلمين سيفقدون القوة الشرائية التي كانت تمارسها الأوس والخزرج معهم، على من يبيعون هذه الأشياء التي يمتلكونها، من يشتريها لو حدثت المصادمة مع المسلمين، يهمهم الدرهم والدينار. وهذا الذي يقدم لك تفسيرا لهذا الأمر. مع ذلك أحبتي، وهذا الذي يجب أن نفهمه أيضا، وقعوا بالنظر لهذه الأسباب، لكن هل وقفوا صامتين؟ لا، وهذا الذي نحتاج أن نفهمه لي. ماذا فعلوا المسلمين؟ من الأشياء التي فعلوها بالرغم من المعاهدة، ولاحظ معي، بالرغم من توقيع المعاهدة، ماذا جرى بعد ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طرد يهود بني قينقاع وبني النضير وقتل رجال بني قريظة، كانت هذه هي المحصلة النهائية التي جرت نتيجة لكون قد نقض العهد. قبل أن يحدث ذلك النقضان للعهد، ماذا فعل؟ أولا مارسوا التشكيك بدين المسلمين، ومارسوا تحذيرا لمشركي قريش من ان يقتنعوا بهذا الدين من خلال اجهزتهم الاعلاميه الفائقه واموالهم الطائله، وهذا الذي يفعلونه الان، يمارسون تشكيكا. اجهزه الاعلام الان في وقتنا بايديهم، يمارسون اساءه لدين الله ولنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ما تشاهدونه اليوم احبتي في أوروبا، في أمريكا، في أمريكا اللاتينية، من حملات لا تظن أن الذي يقف خلفها فقط تلك الدول في أوروبا، لا، الأيدي الصهيونية تحركت في هذا الاتجاه، وقد تكشف شيء من هذا، التشكيك بالمسلمين، بنبي المسلمين، بثوابت الدين، الحديث عن الإرهاب والتطرف. ولذا أغلب وسائل الإعلام التي تكشر عن أنيابها اليوم في دعوات واضحة لطرد المسلمين من أوروبا تتولاها أو يتولاها إعلام يهودي صهيوني، فمارسوا هذا التشكيك كما فعلوا سابقا، ولذا لما دخل عليه معاذ بن جبل، معاذ بن جبل من الانصار وهو اعلم امه بالحلال والحرام، ماذا قال لهم معاذ؟ قال: يا معشر القريش، اما قلتم يوما انه سياتي في اخر الزمان نبي نكون معه نقتلكم قتل ارم وعاد؟ يقول لهم معاذ: انتم كنتم تحدثوننا عن نبي سياتي اخر الزمان، كيف انقلبتم؟ فرد عليه احدهم قال: ما راينا منه ما يدل على انه نبي، ما رسول تشكيك. ايضا مما فعلوه احبتي، وهنا مكمن الخطوره، انهم كانوا يضربون الاسفين بين الانصار، بين الاوس والخزرج، كما فعل الشاذ بن قيس، كانوا يحاولون ان يفرقوا بين المسلمين، واذا ما وجدوا انسانا يقوم بدوره حاولوا تشويهه، وحاولوا ان يقربوا من يدعم قضيته. ولذا ترى صورا مختلفه من محاولاتهم لتعجيل الصدام بين الاوس والخزرج، يتدخل النبي عليه الصلاه والسلام وينهي الخلاف. هذا الذي يفعله اليهود اليوم. اليهود الصهاينه في فلسطين متى يتضايقون يتدمرون؟ اذا وجدوا انسانا مسلما من الممكن ان يشكل عقبة ضد مشاريعه، فيتحركون من أجل إقصائه، من أجل تشويهه، بحملات منظمة بأيدي ناعمة تتحرك معهم من ساسة وقادة في سبيل إقصائه. لما؟ لأنه لا يتناغم مع مشروعه. أما لو وجدوا إنسانا من المسلمين من العرب يقدم لهم الخدمات تلو الخدمات، يرفعونه ويثنون عليه ويمدحونه ويتدخلون بقوتهم المالية بالذات وقدراتهم على اختراق أصحاب القرارات في المجتمعات الأوروبية والأمريكية لتثبت تلك الشخصيات. هذا الذي يفعلونه، وهذا تراه وتشاهده. ولذا أحبتي، إذا أردت أن تتعرف عليهم، وهذا هو الأمر الثاني، الأمر الأول من خلال كتاب الرب جل وعلا أن تقرأ ماذا يكتبون وأن تشاهد ماذا يفعلون. سابقا ما كنا نتقن اللغة العبرية وما زلنا، لكننا في هذا الوقت نجد كل الذي يكتب في الصحافة العبرية، يدعون تحرنوت معرفة كلها تترجم للغة العربية. اسمع اسمع وتقف مذهولا وأنت ترى كبار الساسة ماذا يكتبون عنا وماذا يخططون وماذا يفعلون. ولذا أحبتي الآن انظر إلى الجهاز الذي يتحرك عندهم، جهاز الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي. هذا الجهاز أحبتي نعم قد ضخم كثيرا، وهذا من باب الحرب النفسية مع المسلمين، حاولوا أن يقدموه لنا على أنه الجهاز الذي لا يقهر، والأمر ليس كذلك، وهذا نوع من الحرب النفسية كما تعلم. لكن هو قام بأدوار خطيرة للغاية، والمؤلفات والكتب طافحة في المكتبات تتحدث عن الموساد الإسرائيلي بما تحركوا. وانظر إلى الخطورة، تحركوا بأن حاولوا أن يخترقوا المجتمعات الفلسطينية بالذات، وأن يأتوا بعملاء يدعمونهم، وهذا رأيناه وشاهدناه في غزة وغيرها. ولذا كم ذبحت من القيادات الفلسطينية الشريفة بسبب هؤلاء العملاء، وهذا أمرهم واضح بين. لكن أين الخطورة؟ الخطورة الآن أن هذا الجهاز بدأ يتحرك في المناطق العربية. كم من شخصيات نجح الموساد باحتوائها، إما أنه اتصال مباشر معه وعرف أن الموساد يتصل به بأي إغراءات كانت أو بتوريد، وهم يتقنون هذا الفن جيدا بعلاقات جنسية يصور فيها هذا الإنسان، فيمسكون عليه ويسيروا كما يشاءون أو بصورة غير مباشرة، وهذا تمثل ببعض وسائل الإعلام. بعض وسائل الإعلام قد تكون ناطقة بالعربية، هي محتوات من قبل هؤلاء المساد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذا تقف مذعورا أحيانا وأنت تستمع لبعض القنوات العربية تقدم لك وجهة النظر الصهيونية، وجهة النظر الإسرائيلية، فتقف مذعورا وأنت تصغي له وترى أن الذي يطرح كتحليل تراه هو هو الذي يكتب في أعمدة الصحف الإسرائيلية التي كتبت بالأمس. حينما تقارن بين ما كتب بالأمس في تحليل لبعض الوقائع وبين ما يعرض في بعض القنوات العربية، اختراق، فتقف مشتوها وأنت تشاهد على ذلك. كيف يترك هؤلاء؟ إذن هم استخدموا نفس الأسلوب ونفس الطريقة. أحبتي يجب أن نفهم جيدا هذه العقلية وأن ندرك جيدا تلك الصفات التي ذكرت في كتاب الرب جل وعز حتى نعرف متى نصالح ومتى نرفض هذه المصالحة، متى نقاتل ومتى نستخدم المهادنة معهم. هذا الوعي الذي نحتاجه ونريده. لكن ما نراه من قبل البعض يركض خلف حتى السعار يظن أن هؤلاء سيقدمون له السلام، كلا والله، هؤلاء ما عرفوا بسلام. ولنا في تاريخ اليهود في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولنقرأ تصريحات بني إسرائيل ماذا قالوا لموسى، بل ماذا قالوا عن الرب جل وعز وكيف قتلوا الأنبياء. هي العقلية نفسها حتى يتسنى لنا أن نتخذ القرار المناسب للتعامل معهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.